جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. حديث أبي هريرة قال: فإذا أنا بامرأة تتوضأ إلى جنب قصر. يقول السائل: هل هذا يدل على أن في الجنة صلاة؟ الجنة ما فيها تكليف وما فيه ذكر الصلاة، وإنما فيه ذكر الوضوء، والوضوء كما ذكرت قال في بعض أهل العلم أن المقصود به الوضاءة، تتوضأ يعني من الوضاءة، أو أنها تتوضأ يعني لزيادة الكمال والجمال وليس لإزالة أوساخ، لأن الجنة ليس فيها شيء من ذلك، وليس فيها ذكر الصلاة، وليس فيها تكليف، ولكنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس كما جاء في الأحاديث. يقول: هل صح أن نقول عن عائشة أم المؤمنين أنها الصديقة بنت الصديق؟ هي لا شك أنها هي الصديقة بنت الصديق، أبوها موصوف بأنه صديق، وهي لا شك أنها يعني متصفة بكونها مصدقة للرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول، وممتثلة لما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتي ذكرها بهذا، لكن نص على أنها صديقة كما جاء في أبيها ما نعلم في هذا الشيء. مر معنا حديث عائشة: أي الصحابة كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكر ثم عمر ثم أبو عبيدة. يقول السائل: بعض الناس يستدل بمثل هذا الحديث ويقول إن بعد أبي بكر وعمر الخليفة أبو عبيدة، لكن جاء خبر موته في الشام فلأجل ذلك جعل عثمان خليفة، هل هذا صحيح؟ كما هو معلوم أبو عبيدة رضي الله عنه هو من العشرة المبشرين بالجنة، لكن كونه يعني هو الخليفة يعني ما هناك يعني شيء يدل على استخلافه، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن خلافة النبوة أنها 30 سنة، وأنها 30 سنة، وقد وقعت لهؤلاء الأربعة، وقد وقعت لهؤلاء الأربعة. وجاء في حديث يعني عن عائشة رضي الله عنها: من كان مستخلفا له استخلف، قالت: أبو بكر ثم عمر ثم أبو عبيدة. أقول جاء هذا أيضا عن عائشة رضي الله عنها، لكن ما يقال أن هذا هو الخليفة ولكنه مات فلم يستخلف، وإلا فإنه هو الخليفة. الخلافة أخبر نفسه أنها 30 سنة وأنها خلافة نبوة وقد وقعت لهؤلاء الأربعة. يقول: قال أبو هلال العسكري في الأوائل: وكان عمر رضي الله عنه غيورا، والغيرة من أحمد أخلاق الرجال. يقول الأخ: فضيلة الشيخ، لا يخفاك أن الغيرة المفرطة قد تذم إذا لم تكن في محلها، فهل من تعليق؟ لا شك أن الغيرة التي محمودة هي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أولى الناس بها وأحق الناس بها، لأنهم أحق الناس بكل خير وهم أسبق الناس إلى كل خير. ولا شك أن الغيرة التي يكون معها شكوك ووساوس واتهام لا شك أنها مذمومة، لكن الغيرة المحمودة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم عمر رضي الله عنه هم أحق الناس بكل وصف محمود، وهم من أسلم الناس من الأوصاف المذمومة. هل يقال عن عمر رضي الله عنه إنه معصوم؟ لا، ما يقال إنه معصوم، ليس هناك أحد معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسل هم المعصومون، وأما غيرهم فإنه يصيب ويخطئ، ولا يقال أن الصواب معه في كل شيء، وأنه إذا اختلف وغيره فالصواب معه، لا يقال هذا، فإن من المسائل التي يكون الخلاف بينه وبين غيره، في بعضها ما يكون الصواب مع غيره، مثل مسألة الجد والإخوة، يعني فإن عمر يرى التشريك وأبو بكر يرى عدم التشريك، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها أما أوقت الفرائض في الأولى على الذين ذكر، يدل على تقديم القول بكون الجد يسقط الإخوة، وهذا ليس لم يقل به عمر رضي الله عنه. فعمر نعم كثير الموافقة في الحق وكثير الإصابة، لكن لا يقال أن الصواب معه دائما وأبدا بحيث لا يخطئه، ويعني يكون معه في جميع الأحوال، لا يقال هذا. والعصمة ليست إلا للرسل، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول: كيف نوفق بين انقطاع الوحي وكون عمر رضي الله عنه من الملهمين والمحدثين؟ ما فيه، ما يقال انها ياتي بشيء خلاف الحق، يعني مثل قصه الطاعون، يعني هنا قصص حصلت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل الوحي مطابق لما جاء بعمر او ما قاله عمر، لكن مثل قصه الطاعون فإنه مسألة اجتهادية، وهو اجتهد وصار اجتهاده موافقا للحق، وصار اجتهاده موافقا للحق. فالطاعون وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيه موجود، ولكنه ما عرفه كل أحد، وكثير من المهاجرين والأنصار ما عرفوه، لأنها سنة اطلع عليها صحابي وعبد الرحمن بن عوف فأخبر الناس. فلما انقسموا قسمين، منهم من رأى الرجوع منهم من رأى الإقدام، كان عمر رأى الرجوع، ثم لما جاء عبد الرحمن بن عوف بيّن أن السنة هي كذا، فصار موافق لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يعني ذلك أنه يوحى إليه وأنه يأتي بشيء يعني حق ليس عليه دليل من كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يوافق الحق مثل ما حصل في هذه القصة، فإنه اجتهد والصحابة اجتهدوا وانقسموا إلى قسمين، وكان هو من الذين يرون الانصراف، فجاء الحق مطابقا فجاء الحديث، وما جاء عمر موافق له رضي الله عنه وارضاه. يقول: كيف الجمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورأى أقواما فيها وكذلك رأى أقواما في النار، بينما كون الناس لا يدخلون الجنة والنار إلا بعد الحشر والنشر؟ معلوم أن أصحاب القبور يعذبون بعذاب النار، والمنعمون ينعمون بنعيم أهل الجنة قبل يوم البعث والنشور، فالمنعم منعم من حين يموت، والمعذب معذب من حين يموت، والقبر فيه إما نعيم وإما جحيم كما جاء في الحديث، فيفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وعكسه يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. فقال الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم معذبون بعذاب النار وهم في قبورهم، وبعد البعث والنشور ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد، من عذاب شديد في النار إلى عذاب أشد في النار. فالاستفادة من نعيم الجنة حاصل قبل البعث والنشور لمن مات، والعذاب حاصل قبل البعث والنشور لمن قد مات. يقول: كيف نوجه ما يقال في الحديث الذي ورد أرواح المؤمنين على نسمة طائر تعلق في الجنة، يعني فهي تتنعم فيها قبل ما يأتي البعث والنشور. يقول: كيف نوجه ما يقال في ترجمة بعض الرجال فيه نصب كعبد الله بن الشقيق العقيلي، وقولهم كان يتشيع كعبد الرزاق، قولهم صوفي، مع العلم أنه قد يكون الرجل ثقة؟ نعم هو ثقة، لكنه يعني يكون فيه يعني شيء يعني من هذه الأشياء التي فيها كلام وقد وغالبا ما يكون يعني هذا شيء خفيف مثل ما جاء عن عبد الرزاق وغيره أن التشيع الذي فيه يعني أنه يقدم عليا على عثمان في الفضل لا في الخلافة. وهذه مسألة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية أنه لا يبدع فيها لأنه قال فيها جماعة من أهل السنة, وأن الذي يبدع فيها مسألة الخلافة, وأن من قدم عليا على عثمان في الخلافة فقد أجرى بالمهاجر والأنصار, يعني معناها أنه رأى أنهم مخطئون وأنهم فعلوا أمرا منكرا أمرا لا يجوز, فقد قدموا هذا على هذا. فلكن فيما يتعلق بالفضيلة جمهور أهل السنة وعلى أن عثمان هو المقدم كما جاء في الحديث, حديث ابن عمر كنا نخير رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان, يعني فلان خير فلان ثم فلان ثم فلان. نعم. يقول أشكل علي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به, أليس هذا نص على أن قوله مقدم على غيره؟ لا, ما ليس هذا نص على أنه مقدم, ولكن هذا في الغالب وفي الكثير, لا يعني ذلك أنه في كل شيء وأنه دائما وأبدا إذا كان القول يعني مسألة خلافية وعمر فيها قال فيها قولا فالقول ما قال عمر لا يقال هذا, ولكن هذا ينظر في الأدلة, وقد يكون الحق معه وقد يكون مع غيره, ولكن الكل لا يعدم الأجر أو الأجرين, لأن من اجتهد وأصاب الحق حصل أجرين, ومن اجتهد وأخطأ حصل أجرا واحدا وخطأه مغفور. يقول هل يعد وضع الخطوط أو العلامات لتسهيل تسوية الصفوف من البدع, وذلك لقيام المقتضي في فعله في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يفعل, أم أنه يعتبر من المصالح المرسلة؟ الأصل أنه لا يمد خطوط, لا يمد خيوط, أو يعني يجعل في الأرض خطوط الناس يصفون عليها, لأن هذا لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم, وهذا هو الأصل, والناس يسوون الصفوف, والرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية الصفوف, وكل ينظر إلى من بجواره إلى جهة الإمام, إلى جهة الإمام, يعني من كان تعدل الصفوف إلى جهة الإمام. لكن إذا وجد من الفرش الذي يكون فيه علامة على الصفوف من أجل بيان مساحة الصفوف وأن أنها لا تترك مساحات طويلة بسبب يعني عدم وجودها, فإنها مع وجودها لا بأس باستعمالها ولا مانع من استعمالها, ولكن كون الناس يأتون بخيوط ويمدونها على الأرض على عدد الصفوف هذا لا ينبغي ولا نعلم فين يدل عليه. وأما مثل هذا الذي يحصل مع نسج الفرش التي تخصص المساجد بأن يكون فيها علامات على الصفوف تدل عليها, والناس يصفون أو يتركون المساحات وفقا لهذه المقادير التي تكون, لا بأس بذلك إن شاء الله. يقول امرأة أخبرها الأطباء بأنها إذا حملت فإنها تكون معرضة للموت لمرض فيها, فاختارت المرأة الحمل, هل هذا يعد انتحارا؟ لا, ما يعد انتحار, لأن كلام الأطباء ما هو حقيقة, وقد يتخلف هذا الذي قاله الأطباء, وكم حصل من الأطباء ذكروا شيء ثم حصل خلافه وصارت السلامة والعافية. يقول جاء في بعض الروايات في رواية الترمذي اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين, يقول الإشكال كلمة أحب إذا حملناها على أنها أفعل تفضيل, يعني كما هو معلوم لا يلزم أن يكون حصول التفضيل في كل شيء، فقد يأتي الشيء ولا يراد به التفضيل، مثل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني هذا من هذا الجنس، يعني هذا ليس مما يكون فيه اتصاف في صفة ثم يتميز أحدهما، لكن من كان محبوبا لله عز وجل فإنه هو الذي يكون به نصرة الإسلام وطلب أن يكون به نصرة الإسلام. هل تعبير الرؤى والأحلام علم يؤخذ من الكتب؟ وما ردكم على من يقول إنه يعتمد على خرافات وفرضيات ليست موجودة؟ والله ما دام أنه في خرافات واعتماد على خرافات فالجواب في نفس السؤال، الجواب في نفس السؤال أنه يعني لا يصح ما دام أنه يعتمد على خرافات. أما إذا كان يعني ينبني على يعني الأمثلة ومطابقة الأمثال أو مقاربة الأمثال وما إلى ذلك فإن هذا لا بأس به. وابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين في كتاب إعلام الموقعين ذكر الأمثال التي جاءت في القرآن وتكلم عليها، وبعدما خلص منها تكلم على تعبير الرؤى وأنه يعني له دخل في معرفة الأمثال وضرب الأمثال وما إلى ذلك. فإذا كان مبنيا على فهم وعلى معرفة الأمثال ومطابقاتها وما إلى ذلك فلا بأس، وما إذا كان كما في السؤال على خرافات فهذا الجواب في نفس السؤال لا يجوز. يقول المصاب بسلس البول هل يتوضأ لكل فرض بعد دخول وقته أم المطلوب فقط الوضوء لكل فرض ولا يشترط أن يكون ذلك قبل دخول أو عند الدخول الوقت؟ لا، عند دخول الوقت يتوضأ عند دخول الوقت، لأن حصل الوجوب الصلاة وأداؤها عند دخول الوقت، فهو يأتي بهذا لأنه مصاب بهذا الحدث الذي يعني تكون به النجاسة، فإذا دخل الوقت فإنه يتوضأ ولا يضره. وأما كونه يتوضأ قبل ذلك قبل دخول الوقت فلا يفعل، إلا إذا كان يتوضأ ليتنفل في ذلك الوقت. أما كونه يتوضأ يعني فهو يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقته. يقول أشكل علي الاستدلال العلماء على حجية السنة بأحاديث من السنة، فإن ذكرت لمن ينكر صحة السنة لم يقبلها لأنه يرد السنة أصلا. الذي يرد السنة أصلا هذا كافر بالقرآن وكافر بالسنة، وإذا كان مصدقا بالقرآن ومؤمنا بالقرآن فالقرآن يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالاستدلال على حجية السنة هي بالقرآن وبالسنة وأما من ينكر السنة أصلا فهذا كافر بالسنة وكافر بالقرآن معا. ويكفي ما في القرآن دون أن يضاف إليه الاحتجاج بالسنة، لكن من خذله الله عز وجل فإنه يقول مثل هذه المقالة وبذلك يكون كافرا بالسنة وكافرا بالقرآن معا. والسيوطي رحمه الله لما ألف كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة صدره بأن الذي بعثه إلى ذلك يعني قال كلاما يعني جميلا في أوله، يعني في أن لا يحتاج إلى يعني أن يعني يحتاج إلى هذا البيان، لكن لما وجد من قال بمثل هذه المقالة اقتضى الحال أن يبين، وإن كان الحق واضحا والأمر واضح جلي، لكنه قال إن هذا من جنس الدواء الذي يعني يؤتى به عند الحاجة، ومن جنس ذكر كلاما آخر جميلا في هذا المعنى، وألف هذا الكتاب من أجل بيان الاستدلال بالسنة. ولا شك أن من أنكر السنة فإنه كيف يصلي؟ من أين وجد أن صلاة الظهر 4 ركعات حتى يصلي 4 ركعات؟ أين في القرآن هذا الكلام؟ وأين في القرآن المغرب 3 ركعات والفجر 2 ركعات؟ وأين كذلك فيما يتعلق بالحج؟ إيه صفة الحج في القرآن؟ كيف الناس يحجون ويأتون بتفاصيل الحج ما جاء في القرآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو مبين القرآن فقد قال صلوا كما رأيتمون صلي، وقال حج خذوا عني مناسككم. نعم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.